الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل في قراءة كتاب حقيقة المنهج السلفي، وكنا في فصل استمداد المنهج السلفي وما ينتجه هذا الاستمداد من ثمار عظيمة تميز بها أهل السنة والجماعة. نواصل القراءة في هذا الباب. تفضل القارئ. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف حفظه الله ورعاه: روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن حجر رحمه الله: والوسط العدل. إلى أن قال: لأن أهل الجهل ليسوا عدولا، وكذلك أهل البدع، فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة، وهم أهل العلم الشرعي. يقول الإمام أبو عبد الله بن بطة العكبري: فالوسط، الوسط هم أهل السنة والجماعة، فكما أن أهل الإسلام هم وسط في الأمم، كذلك أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة هم وسط بين فرق الأمة. وهذه الآية تعني بهم، لأنهم هم الذين تمسكوا بالإسلام الخالص الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما باقي الفرق فإنها انحرفت عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، إما بشرك أو ببدع عقائدية أو مقالية أو تعبدية أو سلوكية. وأهل السنة والجماعة عليه السلام هم المتمسكون بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون. فلا ينطبق وصف الوسطية إلا عليهم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله بن بطة العكبري في الإبانة تعليقا على الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال: جعلنا الله وإياكم بكتاب الله عاملين وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متمسكين، وللأئمة والخلفاء الراشدين المهديين متبعين، ولآثار سلفنا وعلمائنا مقتفين، وبهدي شيوخنا الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين مهتدين. فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه جعل في كل زمان فترة من الرسل ودروسا للأثر بما هو تعالى بلطفه بعباده ورفقه بأهل عنايته ومن سبقت له الرحمة في كتابه لا يخلي كل زمان من بقايا من أهل العلم وحملة الحجة يدعون من ضل إلى الهدى ويدودونهم عن الردى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بعون الله أهل العمى ويبصرون بعون الله أهل العمى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجهالة والغباء. ويقول الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي في أصحاب الحديث: فهم الذين تعهدت بنقلهم الشريعة وانحفظت بهم أصول السنة، فوجبت لهم بذلك المنة على جميع الأمة، والدعوة لهم من الله بالمغفرة، فهم حملة علمه ونقلة دينه وسفرته بينه وبين أمته وأمناؤه في تبليغ الوحي عنه، فحري أن يكونوا أولى الناس به في حياته ووفاته. ويقول الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث بعد أن ذكر حديث الطائفة المنصورة وتفسير الإمام أحمد لها بقوله: إن لم يكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. قال الحاكم: وفي مثل هذا قيل: من أمر السنة في نفسه قولا وفعلا نطق بالحق. فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث، ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع من المخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين، ومن قوم آثروا قطع المفاوز من قوم من واو من قوم عندك واو؟ لا لا من واو اقرأ من قوم لأنها عطف على وصف لأهل الحديث. نعم، من قوم آثروا قطع المفاوز والقثار على التنعم في الدمن والأوطار وتنعموا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة العلم والأخبار. وقال الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه شرف أصحاب الحديث: وقد جعل الله أهله أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله في خليقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إلى وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه وتستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم المأمونون عليه العدول، حافظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته. الله أكبر. إذن فالمنهج السلفي منهج باق إلى قيام الساعة ولا يخلو زمان من وجوده، فالقرون الثلاثة كانت مليئة من أهل العلم وأئمة السنة، منهم الإمام أحمد بن حنبل الذي قمع به بدعة خلق القرآن ونصر به عقيدة أهل السنة. نعم. الذي قمع الله به. نعم. حتى أصبح يلقب بإمام أهل السنة والجماعة، بل تنسب عقيدة أهل السنة إليه، كما قال الإمام أبو الحسن الأشعري في بيان عقيدته: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون. وبما كان عليه أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشائكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مضخم وعلى جميع أئمة المسلمين. نعم، انتهى كلامه. وهذا من كتابه الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري، وهذا هو الدليل الواضح البين على رجوع أبي الحسن الأشعري إلى ما كان عليه أهل السنة والجماعة. واضح، يرجع إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف وما كان عليه الإمام أحمد. والداعون الزاعمون في هذا الزمن أنهم على عقيدة أبي الحسن الأشعري وهم يؤولون الصفات، فهذا زعم باطل. فالإمام أبو الحسن الأشعري رجع إلى ما كان عليه السلف، وهؤلاء الزاعمون هم على مرحلته الثانية التي كان فيها على مسلك الكلابية والماتريدية من تأويل الصفات. فكما أسلفت لكم أن الإمام أبو الحسن الأشعري مر على ثلاث مراحل: مرحلة الاعتزال ثم تركها، ومرحلة تأويل الصفات وهي مرحلة الكلابية والماتريدية، ثم المرحلة الثالثة رجع إلى ما كان عليه السلف. الأشاعرة في هذا الزمان الذين ينتسبون له إنما ينتسبون إلى مرحلته الثانية، وهو بريء مما عليه الأشاعرة اليوم. نعم، وهم يستكثرون به بهذا، يستكثرون به ويغرون الناس بأن العقيدة الأشعرية هي عقيدة للسنة والجماعة، وهذا قول باطل. فالأشعرية ليسوا من أهل السنة والجماعة كما صرح بذلك ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين وأهل العلم، لأنهم مخالفون لكثير من عقائد أهل السنة، سواء في مصدر التلقي فإنهم يقدمون العقل، أو في القول بخلق القرآن، فإنهم لا يقولون بأن القرآن كلام الله، وكذلك في قول بأن الله يقولون في كل مكان ليس في السماء، كذلك يقولون أن الله لا ينزل، كذلك يقولون أن استواء الله استولى. ربما لا يوافقون أهل السنة إلا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، أما سائر المعتقدات فهم مخالفون لها. وقد بين شيخنا الشيخ صالح الفوزان في سنة من السنوات في رده على رئيس مجلة المجتمع الكويتية إسماعيل الشطي عندما كتب أن الأشعرية هم أهل السنة والجماعة، فرد عليه الفوزان وغيره من أهل العلم وفندوا كلامه وبأن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة. نعم. ثم ما زال يتتابع علماء السنة وأئمة الحديث قرنا بعد قرن حتى جاء زمن شيخ الإسلام المجدد ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني في القرن السابع وبداية الثامن، حيث نصر الله به السنة ووضح العقيدة وخاصة باب الأسماء والصفات، ورد على جميع الفرق المخالفة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والقدرية والفلاسفة وأهل المنطق والرافضة وأهل التصوف والحلول والاتحاد في مؤلفات كثيرة ورسائل عديدة وفتاوى سديدة. ثم تتابع تلاميذه على هذا وتلاميذ تلاميذه كابن القيم الجوزية وابن عبد الهادي وابن كثير وابن رجب وابن مفلح وغيرهم، ولا زال منهج السلف محفوظا بوجود أئمة الدين وعلماء السنة حتى جاء القرن الثاني عشر، حيث قيض الله لهذه الأمة شيخ الإسلام وفي الأنام مجدد دعوة التوحيد والسنة العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي جدد الله به التوحيد وقمع به الشرك، وأثمر الله بدعوته دولة تقيم التوحيد وترفع السنة وتحكم بالشريعة وتقيم العدل، ولا زالت على ذلك يتفيأ ظلالها المسلمون حتى أصبحت بيضة الإسلام ودولة التوحيد والإيمان وحامية الحرمين. ثم ما زال على هذا أبناؤه وتلاميذه وأحفاده كالمجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم، واستمر ظهور العلماء حفظة الدين والسنة كالشيخ محمد بن إبراهيم، ثم تلميذه الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني والشيخ محمد بن صالح العثيمين، ومن سار على نهجهم إلى يومنا هذا من علماء ربانيين سائرين على هذا المنهج السلفي. وهذا مصداق ما ذكرنا، سواء كانوا في بلاد الجزيرة العربية أو كانوا من مصر أو من الشام أو من الهند، كثير من علماء أهل السنة ممن تأثر بدعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ورفع راية السنة في بلادهم. وهذا مصداق ما ذكرنا من استمرارية هذا المنهج الرباني وبقائه كما رسم سبيله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما لا انقطاع فيه ولا اعوجاج إلى قيام الساعة. وهذا من رحمة الله بالعباد ومن صدق وعده بحفظ دينه إلى قيام الساعة، ومن رحمة الله عز وجل بأهل السنة والجماعة وتوفيق الله لهم بأنهم حملوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما سيحملها عيسى بن مريم عليه السلام، ويقيمون حجة الله على عباده في الأرض، ويرحم الله بدعوتهم الخلق، وينقذ الله بهم الناس من ظلمات الجاهلية ومن الشرك والبدع، ينافحون عن السنة والتوحيد ويدعون إلى منهج سلف هذه الأمة، لا حزبية عندهم ولا تعصب، ولا يرجعون إلى غير الكتاب والسنة وآثار السلف. مصدر تلقيهم هذه الأصول الثلاثة التي أثمرت لهم القوة العلمية والقوة الإيمانية والسداد في دعوتهم. ثم بعد ذلك نأتي إلى الفصل الرابع، خصائص المنهج السلفي اختصوا به من دون سائر الفرق نتيجة تمسكهم بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نقرأ شيئا منها من هذا الفصل. نعم.